الصفحه اللي على الشمال دي كلها ايه؟ كل اللي على الشمال ده ايه؟ الصفحه دي كلها ايه. ليه؟ لانها اطول ايه في المصحف، هي ايه السيف، الايه رقم 282 من سوره البقره، اطول الطوال، صاحبة 286 آية الواقعة بين السبع المثاني وسورة آل عمران. وصلي على رسول الله. دي كلها آية عن الشيخ. عنوان الآية بتخاطب مجتمع خاص. مجتمع اسمه الذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا. إن فيه صفة الإيمان أما يبيع ويشتري ويتعامل وتبقى عليه فلوس، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، ويكتب على طريقة هذه الآية. أي كتابة مخالفة لهذه الآية فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. ثلاث أسماء لله بلفظ الجلالة في آخر الآية، في آية واحدة كر اللفظ الجلالة ثلاث مرات، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء. صلي على النبي. ما تقول لا إله إلا الله. ما يجيش واحد يقول اصل واصل بعد كده. نقول له الاصل الحق، ونقول له قول احمد بن حنبل رضي الله عنه: اذا ظل الجاهل يجهل وظل العالم يتكلم سقيا فمتى يعرف الناس الحق. كلام ابن حنبل ده كلام كبير جدا. بيقول اذا ظل الجاهل يجهل، الراجل مش عارف يفهم دينه، والعالم بيتكلم سقيا، يقول لك انت هتفتح موضوعات، ما تتكلم في اي حاجه كلمتين وتقول المواريث ومش عارف الحدود والناس الظلمة وعشان الناس تمشي، انما هتتكلم في ايصالات الامانه والشيكات المضروبه والشيك البنكي، جماعه المحامين يزعلوا، وفي كم محامي قدام منك، وجماعه اصدقائك وجماعه قرايبك، ما يزعل الناس ولا يرضوا. هو احنا هنعرفوا الحق بالناس ولا يعرف الحق بالحق؟ ما تصلي على النبي. الحق احق ان يتبع. صلي على النبي. ما احترمنا لحبايبنا، احنا ما بنقعد هنا ما بناش بينا وبين الناس عداوه، ولا بنصفي مع الناس حسابات. احنا لا عندنا حيازه في ارض زراعيه ولا عندنا ارصده في البنوك، ده احنا ناس السحر والسماء والطارق. احنا اغنياء بفضل الله واعزاء. ولا الفترات يتسرقوا. احنا بنقعد الشبش اللي ممكن يتسرق الشبش، وانا مخبيها اللي جرب منه اذبحه. صلي على النبي. صلي على النبي. زعلان ليه؟ ده دين. دين لازم تاخده وتفهمه صح، وتفهم انت شغال ازاي. تترافع على قضيه مضروبه، انت عارف ان الراجل بكاش واخد الشيك على بياض وحاطط فيه 150,000 جنيه، ماذا تقول لربك وانت تكتب عريضه الدعوه وتصفرها بقول ربنا بسم الله الرحمن الرحيم؟ تقول له عشان خاطرك يا رب هكذب، عشان خاطرك يا رب هنصب، عشان خاطرك يا رب هوكل علالي حرام. شوف لك عد بيع كيبو، شوف لك سمسرة في ارض زراعية تعملها، شوف لك واحدة مضطردة وعاوزة حجها، بس يكون عايزة حجها، ما تكونش جاي لها وهم قالوا لها كلام. امها كرفتها وابوها يسقطها ودوك عملها يقوم يقول يعني يقول انا علموك الكلام تقوليه قدام الرجال. يقول حاضر، قولوا سكوا الباب سكوا الاوضه، والكذابين يشغلوا الايه الشريط بتاع الكذب. ما يجي الشيخ فلان اللي عمل نفسه شيخ ده يا ريته ما يجي، وطبعا المقصود انا، ها ما انا المقصود، ها يا ريته ما يجي. ها قولي لا ده قصدي مش عارف ايه، وتكلمي في الحاجات الخاصه وتكلمي في الحاجات، وهي من الاول مش بس عشان تاخد الشوك الصفيح، ها والكم مش عارف ايه، وتخلي اخينا يخسر الدنيا والاخره ويقطع هدومه وهي كارهه. لكن العربيه زمان جت وسبت النبي صلى الله عليه وسلم، مرات لابس ابن شماس وقف قدام النبي ولبس الملابس بتاعتها وبرضع ولبس جلابيه محترمه درجه او رصاص، مفيش حاجه اسمها شرديه ولا جلابيه بتلمع، لا ما واحده عامله زي كانها معده كده. من؟ قالت له انا زوجة فلان يا رسول الله. ايه في ايه؟ قالت له اني اكره الكفر في الاسلام يا رسول الله. اكره الايه؟ الكفر في الاسلام. ما يصحش اكون مسلمة وكافرة في نفس الوقت. يعني ايه؟ جلست زوجي فلان مال، جلست لا اعيب فيه خلقا ولا دينا. هو رجل محترم بيصلي وبيصوم وبيعرف حدود ربنا، امال انت زعلانه منه ليه؟ جالت رفعت طرفا خيمه، الخيمه بتاعتنا، رفعت الطرف بتاع الخيمه، ها؟ لقيته جاي مع اصحابه اكثر واحد، ايه؟ اكثر واحد من اصحابه بليا قصير، فانا كرهته عشان قصير. كرهته عشان ايه؟ قول هي حر. فالرسول قال لا، ردي عليه حديقته. ردي عليه ايه؟ حديقته. كان الجهاز بتاعها والمهر بتاعها حديقه جراب، 3/4 جراب. ها شوية شجر موز على منجة، قالت له أرجع له المهر الحديقة ويطلقها تطليقا. صل على النبي. مش عايزين المتأخر وعايزين مش عارف ايه، كنا جايبين طقم ومثال وجايبين طقم مش عارف ايه والذهبات، وقت كان فيه وشتين مش عارف ايه، ما عندناش الكلام. احنا مسلمين. مسلمة خليكي محترمة، اما تكوني كارهة تعالي قدام المجلس وزوجي محترم وانا كرهاه لله بالله. يقول لك شرعا في حاجه اسمها الخلع، الف لام خ لام عين، خلع. فلا جناح عليه في مفسده تفتدي نفسها بايه؟ تسيب له كل حاجه، بس بشرط يكون محترم ينفق وراجل وعنده شهامه وعنده كرامه. وهي اللي كرهته، كرهتك تسيب له كل حاجه، هو كره يعطيها كل شيء. صل على النبي. ها وبعدين لو انت كرهت من نفسك وهي محترمه، يقول لك القران كده وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على مين؟ على المتقين. اذا كنت عاوز تبقى بنت، يقول لي انا مش عاوز ابقى تاجي، انا مش عاوز ابقى تاجي. ها ويكسر الميلانين على حوض الطرمبه ويشق المراتب بالمطوى ويحذفوا بنزين على الانتريه ويولعوا فيه ويكسروا التسريحه وهم بيحطوها على العربيه بالليل، وتلاقي دجله جد كده تضحك. ما انا قاعد، ما انا بنجش، مش بنجش دلوقتي، لا ده انا بنجش حاجه قبل كده عشان ما تزعلوش. واللي يحط عفش مراته في الشونه، سلمت مره عفش امراه مسلمه من الشونه، كان بينها وبين الايه الدابه حوالي نص متر. إذا ده مسلم، مسلم اللي بيحط العفش بتاع مراته جنب الدبة، ألا يتقي الله؟ اتقوا الله في النساء فإنهن خلقن من ضلع أعوج. فصلي على حبيبك. والقرآن قال في ربع والتي تخافون نشوزهن فإيه؟ فعظوهن، ها، واهجروهن في المضاجع، ها، واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرة. وإن خفتم شقاق بينهما، ها، فابعثوا إيه؟ حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. فسمعنا الصلاة على النبي.